فذكرته فقال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. قوله الذين جعلوا القرآن عضين، المقتسمين الذين حلفوا، ومنه لا أقسم أي أقسم، وتقرأ لأقسم، قاسمهما حلف لهما ولم يحلف له، وقال مجاهد تقاسموا تحالفوا. حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما الذين جعلوا القرآن عضين قالهم أهل الكتاب، جزؤوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. حدثني عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما كما أنزلنا على المقتسمين قال آمنوا ببعض وكفروا ببعض، اليهود والنصارى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال سالم الموت.